والله ربنا اللي شايف جوايا دلوقتي ان الحته دي بتوجعني. انا بقول الكلام ده وبيوجع في قلبي. شوف النبي تعب قد ايه، شوف تعب قد ايه، شوف ضحى قد ايه، شوف بذل قد ايه، شوف اوزي قد ايه. والدين ده اللي جالنا بمنتهى البساطة والسهولة بنفرط فيه ونضيعه وتضحك لما تشوف برنامج تلفزيوني بيتكلم عن الصحيح البخاري وقاعدين اتنين تلاتة كده بقمصان وبنطلونات يقولوا ده حديث موضوع وده حديث ما حصلش والنبي يقول كده والنبي يقولش كده وحاطين رجل على رجل وبمنتهى البساطة. يعني حاجة تقهر ان الدين اللي النبي ضحى بكل ده وثبت عشان يوصل لنا بقى لعبة في ايدين اي حد بيلعب بيهرج. الشاهد ايه؟ الشاهد ان صحيح البخاري وصحيح مسلم ما فيهمش احاديث ضعيفة نهائي، الأمة كلها تقلقتهم بالقبول، والعلماء المتخصصين اللي فاهمين في المسألة هم اللي قالوا كده. أي حد بقى يجي يتكلم ولا يتنطط ولا يلعب سيبك منه، مشغلش بالك بيه، مش هم دول. الشاهد إيه؟ خلينا نتكلم في، بس أنا قلبي موجوع على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. 10 أيام ولم يسلم له رجل واحد. أول التزامي زمان سنة 76 كان لي شيخ محترم وقور كبير، أول ما قعدت كان بيدي درس وكان بيقول إن سيدنا نوح يقعد 950 سنة يقولوا له إن أنا، يقول لهم أنا نبي، يقولوا أنت كذاب، يقول والله لو أنا كنت صدقتهم إن أنا كذاب. وأنت قاعد تقعد مع ده لكن أنت كذاب، وده أنت كذاب، وده أنت كذاب، يعني كل الناس دي غلط ولا صح؟ أشك في نفسي. اعرف بقى ثبات النبي كان قد إيه، عمق إيمان النبي كان إيه عشان يواجه كل ده، إن كل ما يحط وجهه في وجه حد يقول له كذاب انت مش نبي. طب اثبت لكم ازاي ان انا نبي؟ معايا قران اهو وحي من عند الله. لا لا لا لا، زي ما سمعتوا الكلام كده وربنا ما لقاش غيرك. واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا؟ هو ده كلامهم. سيدنا النبي قاعد صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 10 أيام، 10 أيام متواصلة ولم يسلم له رجل واحد. برضو بقول تاني، لو أنا في الموقف ده أعمل إيه؟ تعمل ايه؟ ففي النهاية بعد 10 أيام قالوا اخرج من بلادنا. قال افعل ان شاء الله، ماشي امشي. فلما اراد الخروج اغروا به عبيدهم وصبيانهم وسفهاءهم يسبونه ويصيحون عليه حتى اجتمع عليه الناس فوقفوا له صفين يرمونه بالحجارة ويشتمونه بكلمات السفه.

يغرك الشيطان الغرور. نركز الأسبوع ده في ذكر الله والاستعاذة من الشيطان. عايز نعمل على مدار الأسبوع إلى أن نلتقي الجمعة القادمة جولات في الانتصار على الشيطان. جولات. قل لي ده كان هيوقعني وقعة سودة، أنا الحمد لله قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصحصحت له، فقت في اللحظة المناسبة. أسأل أن ينقذنا وإياكم من كيد الشيطان. التحصين ضد الشيطان بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة الصبح و100 مرة بالليل المغرب، دي أذكار المساء، أذكار الصباح والمساء. دي الرسول قال إيه؟ كن له مسلحة يومه ذاك. مسلحة يعني كتيبة مسلحة من الملائكة تحميك، 100 ملك حواليك بالـ100 لا إله إلا الله بتحميك من الشيطان. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا حفظا عاصما هاديا. اللهم سخر لنا جندا من جنود السماوات والأرض يدفعون عنا الردى والأذى. آمين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.